من حديث ابي سعيد؟ لا كله ما شرح، قالوا تقدم هذا الباب لم يشرح الحديث، وانما قال تقدم هذا الباب مع حديثيه باب بعد باب السجده في الحديث. كيف الباب هذا المتقدم؟ لا بس الحديث بس ما في الحديث حديث ابي سعيد. ما ورد؟ في سجود القرآن، في كتاب سجود القرآن. هنا سمير صلى الله عليه وسلم. ذكر حديثين، حديث العباس ثم حديث عائشة. اللي موجودة الآن؟ حديثين تقدما 579 580. ما ذكر حديث أبي سعيد؟ قال وفي الباب عن أبي سعيد. طيب. طيب بعده. سند عائشة. حدثنا محمد بن بشار. ثقة أخرج أصحابه في الستة. عبد الوهاب الثقفي. هو. ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن خالد الحذاء. ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي العالية. وهو رفيع. أصحاب الكتب. عن عائشة. يقول شيخنا الفاضل: هل يقال في سجود التلاوة سبحان ربي الأعلى ثلاثا ثم يؤتى بهذا الدعاء أم يكتفى بالدعاء هذا فقط؟ لا يؤتى، يؤتى بذلك، يقول يؤتى بذلك، لأن السجود يؤتى بسبحان ربي الأعلى. هل يشترط في سجود التلاوة وسجود الشكر التوجه إلى القبلة وكذلك الطهارة؟ التوجه إلى القبلة نعم، من حيث كان ذلك ممكنا، أما إذا كان الإنسان راكب يعني فهو مثل الصلاة النافلة، يعني إذا سجد إلى أي جهة، وأما إذا كان يعني متمكن كان يكون على الأرض فإنه يتجه القبلة، وأما الطهارة فإنه لا يشترط، الطهارة لا تشترط لسجود التلاوة، يعني لا يشترط الإنسان أن يكون يعني يمكن أن يقرأ القرآن وهو على غير وضوء ويسجدها على غير وضوء. لأنه ليس فيه تسليم. وقد ذكر هذا بعض أهل العلم عند شرح الحديث يصح صلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، قالوا أن سجود التلاوة لا يكون يعني له يعني هذا الحكم، لأنه لا يلزم فيه، يعني هذا الذي يلزم في الصلاة. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم: هل سجود الشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب سجود حقيقي مثل سجود بني آدم؟ ليس سجود حقيقي، لكن كيفية سجودها مثل ما فعل، يعني كما جاء في القرآن يسجد له من السماوات ومن الأرض، يسبح له من السماوات والأرض، فالتسبيح حقيقي والسجود حقيقي، والسجود هذا هو المعروف الذي هو يعني. وكذلك الحديث الذي فيه ان الشمس تسجد تسجد في العرش وتستأذن. هل يمكن ان يكون ملك من الملائكه تلبس بالشجره ليعلم النبي الذكرى؟ ما اعرف يعني لهذا وجه، وانما الكلام اضيف الى الشجر ما اضيف الى ملك. هل ترتفع النكارة إذا قلنا أن القطة كانت في المنام وكانت للتعليم؟ الكلام على مسكون الشجرة قالت هذا الكلام، اللهم أعلي بها أجرا وأعلي بها وزرا، وهي ليس لها. ثم أيضا الدعاء يعني إنما يعتبر بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ثبت ذلك عنه، إذا كان في غير هذا الإسناد، يعني هذا الإسناد يعني فيه نظر، لكن إذا جاء يعني شيء يقويه يعني فيما يتعلق بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أمر واضح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان هو غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أنه يقول ذلك يعلم الناس، مثل ما يحصل في كثير من الأحاديث التي يضيف النبي صلى الله عليه وسلم تلك إلى نفسه وهو